القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة بينورنا في الراديو صديقي الفنان القدير الكبير الأستاذ رشوان توفيق. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. طيبة يا حبيبتي، وكل سنة ومصر كلها بخير وسعادة وغنى يا رب. اللهم أمين. سعداء جدا دي المرة التانية اللي حضرتك بتنور الراديو صديقي. ربنا يخليك يا حبيبتي. أهلا بيك. الليلة بقى عايزين نقول أجمل ذكريات الفنان القدير رشوان توفيق مع الراديو. أذكر إن بابا الله يرحمه قاعدين جنب الراديو، كلهم قاعدين يسمعوا إيه تمثيلية بتاعة الساعة 5 بسمارة. وبعدين كان في بقى عبد الوهاب يوسف. طبعا السلام. صوته جميل. وطلع إنه قوي تمثيل، لأنه كان عامل تمثيليات في الإذاعة زمان، اللي هو البدوي، ممثل بدوي، وكان بيظهره كرم محمود، بقى بيطلع كرم محمود أيامها، عبد الوهاب يوسف وحافظ عبد الوهاب وحسن حديدي، كل دول علامات في الإذاعة. وبابا شارو، بابا شارو بقى أول مرة في حياتي أشتغل معاه، وهي المرة الوحيدة، لأني كان شخصيته جادة جدا وما فيش حد يغلط، يعني ما فيش إعادة، لأنه كان في برامج شهيرة جدا الإذاعة عملتها بتاعت بابا شارو، ممثلين على الهوا. لا يعني على الهوا أصلا، الممثل لو غلط هيطلع على الهوا، مفيش. وكان بابا شارو مفيش مرحميني في الحتة دي. فلابد إن أنت تذاكر الإذاعة زي التلفزيون، زي ما بتذاكر بل أكتر بقى على الهوا. مفيش حد كان بيغلط إلا واحد بس، عمنا مدبولة. الله يرحمه. يا عمنا يعمل له حركات كده بتاعته، يا عبد المنعم كله جاي مذاكر الأدوار. فأنا كنت شفت أما مدبول، يعني المرة كنت بسجل معهم يعني وغلط، قال له يا مدبولي يا حكاك كده يعني. ده وبعدين كانت الإذاعة هي الملجأ لينا كلنا. صحيح. تحب أول فاصل معانا دلوقتي نسمع إيه؟ سمارة جميلة مدام سميحة. أصل أنا مدام سميحة دي يعني حطتها جوه قلبي وجوه فوق دماغي، لأني أنا بيقولوا سيدة المسرح، أنا بقول ملكة المسرح. صحيح. الفنانة القديرة سميحة أيوب بنقدم لها كل تحية وتقدير. سلام. ربنا يديها الصحة والعمر يا رب. خلاص. يعني سمارة، شوفي ما عملوا سمار، ما فيش سمار بعد بتاعتها. وبعدين كان بقى ايه اصوات يوسف الحطاب، صوت توفيق الدين حاجه جديده. كان عامل باين على ماندا ولا ما اعرفش ايه، حاجه كده يعني. وسلطان، يعني كان مسلسل مصر كلها بتقف له كده. صحيح. بتاع سماره ده. صحيح. نسمع جزء منه دلوقتي يا حبيبتي. يلا بينا. دنجل لعب، خد البطيخه دي وديها لسماره وقول لها المعلم بيمسي، وخليك لطيف معاها وبلاش الشده دي دلوقتي. عناية يا معلم، في البيت ولا في القهوه؟ هي في البيت دلوقتي، وانت يا لباند تفضل واقف في الدكان وتقول لي مضحكه وعنب اونيك لاولاد عجله يسبقوني على الجبل ويستنوني في المخزن. هي البضاعه وصلت؟ ايوه، عند الليله ميعاد مع سعاده البيت. ما تاخدني معاك مره يا معلم، عاوز اشوف الراجل ده، نفسي اشوفه. اتقل شويه لما ابقى اشوفه انا الاول. يا سلام، هو انت لسه لحد دلوقتي ما شفتوش؟ عمري ما شفته، صوته بس هو اللي اعرفه، كل مره قابله في بيت شكل وفي حته غير الحته وبمنظر غير المنظر. ياه. ابعت حد يشوف لنا السكه. واجب يا معلم. ايوه الابان، في حاجة؟ السكة فاضية عشان المعلم. سكة ملغمة، في اتنين مخبرين مرابطين في الميدان وواحد منهم عند الشرباطلي. طب وبعدين؟ هتأخر على الميعاد يا جدعان. طب اسمع زقلة، خد البس هدومي وخد تاكسي وامشي قدامهم على مهلك وخليهم يلمحوك عشان يقطروك، واطلع على الزمالك اكون انا زوخت. يلا بسرعه شويه، يعمل لك قلب، اقلع بسرعه. وانت هتعمل ايه يا معلم؟ انا هحضرك الحاره شويه لحد ما تعرف انهم مشوا ورا زقله، تديني اشاره ها وتكون حضرت لي الواد ناكله بالتاكسي بتاعه. يلا يا زقله، خد كمان اللاسه، اوعى تلخبط الدنيا. ايه بقى معلم؟ ده احنا تربيه على الغالي. مين؟ انا دونجل يا ست سماره. يلزم خدمه يا معلم دونجل؟ بس معايا هديه بسيطه كده، حته شليه من المعلم سلطان. اهلا اهلا اهلا اهلا، الهديه مقبوله. اهلا بست الستات، المعلم بيمسي. الف مسا على عيونك وعيون المعلم. تعيش يا ست سماره. بس يعني قوليلي، وبعدين معاكي بقى؟ عاوزين الحته كلها تزقطط، ده المعلم ناوي ليله الفرح يعزم جدعان مصر كلتها. هو المعلم ناوي يتجوز؟ الله الله الله. وبعدين معاك يا ست سمارة؟ طب اسمع يا دونجل، هو العنب طلع؟ طلع. اجيب لك وقة؟ المعلم عنده عنب بناتي مفيش منه. والمش مش طلع؟ الله لا لسه. طب مثلي على المعلم بقى وقول له سمارة بتقولك في المشمش. ورجعنا مستمعينا مع الفنان القدير الكبير رشوان توفيق اللي بينورنا الليلة في الراديو صديقي، وأجمل ذكرياته مع الراديو. وسمعنا طبعا سمارة مقطع رائع يعني. ميرسي يا حبيبتي، ألف شكر يا عمي. ألف شكر. حضرتك بتسمع إيه تاني يا أستاذ رشوان؟ يعني مين من المطربين كده اللي الفنان القدير رشوان توفيق يعني بيقعد كده ويتبسط قوي لما يسمع صوته في الإذاعة؟ من قدام طبعا أنا بحب أغاني عبد الوهاب القديمة قوي. انت خد بالك، حتى ست كوكب الشرق ام كلثوم في اغانيها القديمه عامله اغاني اكثر من رائعه يعني. وبعدين في مراحل تانية بقى يعني عبد الحليم حافظ زي الدواء، زي الشفاء. اما ما اسمعه يعني زي الدواء، لان درجه ان انا تعبير قوي جدا منتهى الحساسيه في الرقه. انا كنت احب اسمعه يعني اذا لقيته بيغني تقعد جنب الراديو. جنب الراديو على طول، لان احساسه راقي جدا. وبعدين انا بحبه لان هو كافح يعني. عبد الحليم انا ما اعرفش في ليا تجربه، بس للاسف ما همش كلمته يعني. كان بسمع ان في مطرب جديد اسمه عبد الحليم شبانه متبني حافظ عبد الوهاب، وحتى سمى نفسه حافظ عبد الحليم حافظ على حافظ عبد الوهاب. المهم بقى انا سامع عنه لسه ما طلعش على مسرح بقى، كان سنة 51 على ما أظن، 50 كده. المهم هما بقى كانوا في الصيف بيحصل تحية كاريوكا ومع عبد الحليم وكريم محمود وعبد العزيز محمود، كل دول بيعملوا مواسم في الصيف. يعني كان في هنا عند كازينو بديعة في كازينو، وشادية غنت. أنا حضرت مرة كان في شادية كمان، فكانوا في المسرح القومي في اسكندرية، ولقيت عبد الحليم حافظ أول مرة بقى يطلع على المسرح. ولذلك في ناس بيقولوا ايه، هو عمره ما غنى، ما حدش شافه بقى، دي ما حدش شافه الا انا بس. انه ما غناش على راقصه واقفه قدامه. لكن حضرتك شفت ده؟ انا شفته بقى بيني وبينه 3 4 5 متر كده. وبعدين يظهر ما كانش عاملين بروفه. شغل بالك. وطلع التحيه كان ملكه، فطلع التحيه ترقص وهو بقى بيغني الاغاني الدقيقه بتاعه الموج دي. ما عرفتش ايه. وانا كنا بابا الله يرحمه حجز البنوار اللي ملزوف خشبة المسرح. يعني كده يعني بيني وبينه زي انا والاتنين كده او حاجة زي كده او تلات. انا بقى غاوي تمثيل وحجاني انا على التمثيل بقى، فازاي واحد وجه جديد كده ما كان فيه الصراحة بقى. رحت طالع برا، والله زي ما بقول لك كده، لقيت عبد الحليم حافظ قاعد وحاطط دماغه بين ايدي كده، حاطط ايده على راسه. هو انا قعدت على الترابيزه اللي قدامه كده وقعدت اتامله لدرجه ان ايه، زعلت عليه؟ نعم. زعلت علشانه؟ طب انا زعلان، ده انا محزون علشانه قوي. الجمهور ما استقبلوش يعني؟ وما استقبلوش الجمهور. هما طبعا بيقولوا ان هو عمل ازوقه وبتاع، لا ما حصلش كلام من ده. بس الاجمل بقى من كده بقى ايه، ان تحية رحمة الله عليها كانت ملكة. شخصيتها قوية. لا كل الناس بيمشوا وراها نجمة العرض. فهم خارجين وعبد الحليم انا ما رحت تحشر نفسي في ايه والله العظيم. لقيتها بتقول له لا يا حبيبي الاغاني دي ما ترقص يا حبيبي, دي اغاني ما ترقص, لازم تعمل اغاني ترقص وايه وتطبطب على كتفه وهي ايه نازلين على السلم كده خارجين على الكورنيش يعني. والله في واحد مش عايز اقول هو مين يعني, وده بقى برضو من الفنانين بتوع الموسيقى يعني اللي قال الجمله دي. قال انا قلت لهم ما ينفعش هي ما بتعرف ترقص الا على عبد العزيز محمود او كريم محمود. انت خد بالك. وفعلا ده كان عبد العزيز محمود لسه ولجان ما عندكش فكره ازاي, بس كريم طول عمره محترم. ايوه حتى انا السفير ابنه كان عامل ندوه وعزمني فيها, فانا فعلا قلت الجمله دي فانا يعني اتبسطت, بس هو بقى سفير يعني. فانا قلت ان صوت عبد الوهاب عجز, صوت فريد الأطرش عجز كبر, انما كريم محمود الوحيد اللي صوته زي ما كان هو صغير. ايوه ما حصلش فيه مع ان هو كبر. انما صوته فضل محافظ على رونقه يعني. صوته ربنا حافظه له. فكان كريم محمود بقى مجد بقى اذاعه ومسرحيه وبعدين عمل افلام. طبعا مع شادي افلام كتيره يعني. وعبد العزيز محمود يعني عمل برضو افلام مع عباس كامل. طبعا ومنديل الحلو وحاجات وتاكسي الغرام. ايوه تاكسي الغرام. لا هو ملحن يعني. يعني شفت الفيلم قلب دليلي الغنوه بتاع الفرح اللي ده يا نجف بنور يا نجف بنور. ايوه شوف اللحن شد ايه. جميل وراقص يعني. والحان جميل يعني لغايه دلوقتي انا بحب امزع قلب دليلي. تحب تسمع الاغنيه لا دي؟ لا ومش هسمع اسمعها بس واتفرج على عبقريه انوراق دي فخرجها. لان هي العريس اللي هطلع صبجي بالشت. وبعدين في وسط بتاع ده زي الاحياء الشعبيه تبص الواد بتاع الكلوب داخل ويطلع في السلم والزفه شغاله ويعمل البتاع النور ولا انه يزود الكلوب. انا عارف بيعملوا في الكلوبات ايه كان معاه. فأنا أحب أتفرج على المشهد ده. تحب نتذكره كده مع مستمعينا الأعزاء يعني. ونسمع يا نجف بنور. يا سلام موف جميلة. نسمعها مع بعض. يا نجف بنور يا سيدي لا يرتاك يا قمر ومنور على الغلاف يا نجف بنور يا سيدي لا يرتاك يا قمر ومنور على الغلاف يا نجف يا نجف حلو يا نجف يا نجف بنور يا سيدي لا يرتاك رجعنا مستمعينا مع الفنان القدير الكبير اللي منورنا الليلة في الراديو صديقي الأستاذ رشوان توفيق، وبنستكمل أجمل ذكرياته مع الراديو مع نجوم الفن أيضا الفنان القدير رشوان توفيق. وقلت لنا بقى أنك بتحب عبد الحليم حافظ، وبعد بقى ما شفت هذا الموقف اللي حضرتك حكيته لنا، يا ترى تعاطفت معاه وتتبعت بقى خطوات نجاحه؟ أيوة، لأن السنة اللي بعديها بقى شوف ربنا سبحانه وتعالى، أصل إيه سكة الفن دي مشوارها شق. يعني أنا أعرف إن كان إبراهيم سعفان خريج كلية الشريعة مع التمثيل، قال لي أنا معايا صور مع إبراهيم وأروح المدرسين. لما كان مدرس. أيوة. أما أيوة كان أيوة. ما كان مدرس يعني. أيوة أيوة. مزيكا. أيوة. بروح المدرسة، هو حتى حكى الحكاية دي، فهم يظهر كانوا في مدرسة واحدة. وإبراهيم سعفان كان دمه عسل. يعني فالسنة اللي بعديها بقى، ما بقول لك 52-53 بقى، عملت أعياد الأعياد في الأندلس، في جنينة الأندلس هنا أهو، وتقدم عبد الحليم حافظ بقى، وبقى إيه اللي بقدمه يوسف وهبي، شوفي بقى والنجاح وجد بقى، ربنا جبر بخاطره. جبر بخاطره. وبعدين كمال الطويل بقى عمله على قد الشوق، على قد الشوق دي بقى اللي قلبت الدنيا. وبعدين الله يرحمه بقى الحاج ابراهيم عماره، قدمه في فيلم اسمه مع شاديه، كان في دليله وفي لحن الوفاء، لحن الوفاء اللي فيه لحن الوفاء، لحن الوفاء بتاع الصنباطي. أيوة. الوحيد اللي عملها له الصنباطي. أيوة. لان هو ما اعتقد يعني، مع ان انا ما كانش صديقي، انه كان المدرسه بتاعه الصنباطي حاجه رهيبه جدا يعني. طبعا. انما هو مرتبط بالموجي وكمال الطويل، الأغاني الخفيفة، نوعية الموسيقى الخفيفة، إنما لحن وفاء لحن شديد يعني. هو بقى كان ما يعني بيرتاح مع إيه، مع الموجي أصدقاء. والله الأبنودي، أنا أصلا عارف الأبنودي من قبل ما يمثل كمان. وإحنا لسه جاي من بلدهم. فكنا بنعملنا مسلسل عرايس مع أبو زيد الهلالي، طلع على وش الدنيا تاني ونزل المدينة وشاف التماثيل وشاف العربيات وبتاع وحاجه زي كده. فكان الأبنودي بيجي يمثل معانا كده زي الحاجات الصغيره دي. بيحكي الأبنودي بقى كده دمها خفيف يعني الحقيقه. هو بقى متعود يطلع من السجن ويخش السجن سياسي يعني. ايوه يعني بقى. فبقول جم اتنين فخمين جدا كده، وجم راحوا ايه واخدين، انا بتضيع من الضحك وانا بقى بيحكيها في التلفزيون. فاتنين واخدينه، فبيقول للبليغ حمدي، بليغ حمدي جوه في الاستوديو يقول له خد بالك من البيت بقى، هو فاكر ان هم بيقبضوا عليه يعني. قلت له خد بالك من البيت، يقول انا بقول للبليغ كده، وبليغ ايه بيقعد في الارض بالضحك. يعني بقول لك بليغ ميت هنروح من ضحك، هم دول ياخدوه. أيوة كانوا أيوة. ايه قابضين عليه يعني. ايوه يعني كان جميل الأبنودي. المهم بقى ركب العربيه، ده احد يمين وده شمال، وقعدوا في النص برضه، وطلعوا على الزمالك. قال لي طيب يمكن بقى امن الدوله بقى عنده مكتب في الزمالك ولا مكتب في الزمالك يعني. المهم طلع بقى فتح الباب، لا دخل كده، لا حاجه صغيره، لا لا لا واحد صغير في اخر الصالون، استيظهر الصاله بقى كان كبير او حاجه من هذا القبيل. فاكتشف بقى ان ده عبد الحليم حافظ. فبقى انا ماسك اللي بيدي ده ضرب اللي في سكتي. عبد الحليم بقى مات من الضحك على ان هم كانوا فاكرين انه مقبوض عليه. لا وبليغ حمد يظهر عارف. يعني بقى يعني بليغ الضحك بقول لك يعني الأبنودي يقول كان بيقعد في الارض من الضحك. انا بقول له يعني خد بالك من بيت ما فيش فلوس يعني. وهو بيضحك على اعلاه وانه واخدني. ايوه صحيح. فجميل جدا. يعني لو قلنا دلوقتي بقى من الاغنيات الرائعه اللي حضرتك بتحبها قوي للعندليب عبد الحليم حافظ، تحب نسمع له ايه النهارده نشارك بيه مستمعينا في الراديو صديقي؟ يعني عندك قراءه الفنجان، انا بشوف فيها مجهود رائع من المزيكا. أيوة. ومن الاداء بتاع عبد الحليم. وبعدين هو كان بيعيش الأغنية يعني مش زي اللي بيغنوا كده يعني. لا لا, لا بيحسسك بالحالة, بتحس بأنه معايش اللحظة والمعاناة في يعني والفرحة في الحزن. أيوة يعني شوف يعني. وبعدين هو كان بسمته جميلة على فكرة. تحب نسمع له جزء من قارئة الفنجان؟ نسمع يا حبيبتي روح قلبي. نسمع. بحياتك ولد امرأة عيناها سبحان المعبود, بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود, فمها مرسوم كالعنقود, ضحكتها أنغام وورود, فمها مرسوم كالعنقود, ضحكتها أنغام وورود, والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا, قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. يعني شوفي في فرق بين المدرسة اللي بتاعت عبد الحليم حافظ ومدرسة فريق الأطرش. فريق الأطرش كان بيغني شرقي على على على يعني جامد قوي يعني. أيوة. انما ده كان بيكلمك وبيحكي حدوتك القريبه يعني منك. في هو في رقه شديده جدا, وانا بحب كمان اسماعيل شبانه يعني اخوه صوته ما يقلش جمالا عن عبد الحليم حافظ. الحظ بقى كل واحد بياخد قدره في الحياه. صحيح, دي قدرات. انا دايما كنت بروح من هنا من بيتي للتلفزيون مش لاني بخشع السمنه عندنا ورص السخن يعني في العيله عندنا, فانا كنت امشي خطوات عسكريه كده, فلاقي اسماعيل شبانه ماشي ومعه سبحته وبيسبح. الله. فانا بتفرج في ماسبيرو زمان, لقيت حلقه في اوائل نور على نور للاستاذ فراج رحمه الله عليه, فلقيت في الصف الاول اسماعيل شبانه. انا سمعت له بقى حاجه لسيد درويش بس بنسى دلوقتي ايه ده الاداء بتاع اسماعيل شبانه ده مذل. صحيح. وصوت من اروع ما يمكن. الفنان القدير رشوان توفيق, انا عارفه ايضا ان حضرتك بتحب جدا في الراديو تسمع الفنانه القديره شادية, وليها معزه خاصه عند حضرتك. لا دي انا بحبها وما اشوفها بدايه على فكره, لان هي عمرها ما اعترض على ممثل يعرض عليها. يعني اي وجه جديد كما الحسني مثلت قدامه صح وما عاش نجاح, مشي في سكه تانية بعد كده يعني. انما هي وعبد الحليم هل يرمض كان ممكن يتوقع ان عبد الحليم ينجح يعني؟ عمل معاها لحن الوفاء. لحن الوفاء. لحن الوفاء, شفت كارت اللي اسمه اهو. فشادية إنسانة جميلة رحمة الله عليها. جميلة. فيها حنوة بحبها ما بيزعهاش أبدا. يسمعها لحضرتك في الراديو صوتها. هي بقى غير متراب. احنا من غيرك ولا حاجة. يا وناقصنا كم مليون حاجة. يعني حضرتك دايما بتحب تطلب يعني, برضو في لقاء سابق حسيت ان الغنوة دي ليها عند حضرتك معزه خاصه دايما بتطلب. ايوه يعني اصل انا فكره الغنوه عجبك عجبك عجباني. لا وبعدين انا بحب الاباط يسمعوا ده كمان. طيب انا رايي ان المراه هي اساس كل حاجه في هذه الدنيا, اللي بتشيل الاسره وبتعمل مجتمع هي المراه. يمكن الراجل ما هو زي المرأة في العمل أكثر. ده حتى في الأفلام الأجنبية هي اللي بتصحى الصبح رايحة شغلها وتروح تودي الولاد المدرسة. وأما تقول له تعالى خدهم مثلا يجي متأخر الولد يفضل مستنيه متأخر عليه. إنما المرأة دورها عظيم في بناء المجتمع يعني. شادية هي بقى بالنسبة لها عمرها ما اعترضت على ممثل قدامها. في نجمة تانية كانت تقول لك ده لأ وده لأ وده يعني. صحيح. إنما هي كانت جميلة, وبعدين ربنا كرمها كرم كبير قوي قوي قوي قوي. وكان مدبولي مرة كنت قاعد معاه بيتكلم معايا على الرأي وسكينة, بقول لي جميلة في التعامل ورقيقة في التعامل, كانت إنسانة. ولذلك أنا كنت عارف إن اسمها الحقيقي اسمه فاطمة شاكر. أقسم لك بالله حاجة من عند ربنا, أما كنت كان بتغني غنوة المصر من كام يوم كده, فأنا قلت لها أدعو الله سبحانه وتعالى بقول يا رب رحمها وكرمها شادية فاطمة شاكر يا رب. الله يرحمها. نحب نسمع حاجة من المسرحية ولا نسمع والنبي وحشتنا برضه؟ لا والنبي وحشتنا عشان أنا برضه عايز أبسط الرجالة يعني. خلاص ماشي نسمعها مع بعض. أبسط الأبهات. والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا ده احنا من غيرك ولا حاجة وناقصنا كم مليون حاجة حضرتك الفنان القدير عبد المنعم مدبولي عن كواليس رايا وسكينة. جو بتاعهم كان جميل يعني وزلت وبعدين هو سمير الخفاجة وإن كنت أنا اشتغلت له مسلسل واحد يعني كان إنتاجه في لندن تبع السعوديين بين على مظن اسمه الشاهد الوحيد بتاع بطولة الملك فريد شوقي يعني. إنما في المسرحية دلالة على برضو إن سمير خفاك كان إنسان كويس إن المجاميع كومبارس شوفي كمية وقت دي في السوق أما نزلت شادية و كل دول بيشتغلوا معه في مصر بيشتغلوا معاه في اسكندرية هم نفسهم شوفي هو بيتكلف تكلفة الكومبارس بقى بياخد وضعه مختلف في اسكندرية طبعا ولازم حد ياخد بدل سكن يعني هو ما كانش بيبخل على ايه على اعماله سمير خفاجة عشان كده العمل كمان روحه جميلة واستمر كمال. والنجاح وحسين كمال عبقرية فنية كبير طبعا حسين انا صاحبه قوي وما اشتغلتش معاه غير ايه مسرحية ثور القرية مع ان ايه انا علاقتي بحسين كمال هم كل عتاولة التلفزيون دول كانوا بيبتدوا حياتهم مخرجين منفذين بيقدموا السهرة بس يقعدوا يعني يقدموا الفيلم ده فانا بقى كنت بقى مدير استوديو ايامها حسين جالي يصرخ مام وفول يا اخرج انا وابراهيم الصح نص ساعه وفول اخرج نص ساعه وهو فرحه كبيره لانه هيخرج بس نص ساعه في التلفزيون وهو جاي من الاديك وشوف باريس وده المهم فهو بيحكي لي موضوع التمثيل اللي عامل نص ساعه دي ولد حرامي بينط في شقه ما اعرفش ايه حاجات كده يعني ما بعملش ده تاني ما بقولش لحد انا هجيب عبد الله غيث شوفي بقى اما يكون ربنا بيكتب لواحد الحظ والحياه ينط في دماغي صلاح قبيل وما كانش دخل التلفزيون خالص اللي عمل في عزراء مكة الجمل كده يعني مع حمد ياسر مش بطولة يعني في حلقة من الحلقات هو بقى كان بيشتغل في الألم المرور كل خريجين على التمثيل دول كانوا بيشتغلوا في وظائف وما طلب يعني انت خد بالك وما كانش صاحبي صلاح على فكرة بس أنا عندي الإحساس الفني كنت أنا طالب في المعهد هو سابقني فأنا لفت نظري واحد قاعد على سور المعهد ولابس قميص مفتوح كده وبيشرب سيجارة قعدت أتفرج على صلاح قبيل وإحنا طلبة وهو ما عرفنيش أيوه أنا بقى ما اقتنع بحد ما بسكتش فقال لي أشوفه الأول أقسم لك بالله حوالي أو 7 أو 8 أيام عشان بحلب بالله وانا ماشي اقول حد يشوف لي صلاح عبيل شوف قلنا صلاح عبيل سكته فين نغاية مجالي بقى كان التلفزيون ده في الدور الثاني المنطقة اللي فيها الاستوديوهات دي كان اواطيع من مدير عن برامج لقيت عندنا اواطيع خشب كده وانا قاعدين مع بعض لقى صلاح قلت له انت فين يا صلاح انا قلب الدنيا عليك قلت له في مخرج مجنون ما بطلش زعيق فأقول لك عليه قبل ما تروح له عشان تستحمله لأنه بيزعق كتير انت خد بالك ورحت قايم ضرب لحسين تفول قال لي بعتولي حتى صح راح له بقى البيت هو ساكن جنب فاخر عماد الدين. فصلاح يقول لي بعد ما بقى نجم كبير يقول لي يا اخويا انا بقيت المزيكا طالعه مش عارف يا طالعه منين من تحت الكنبه ولا طالعه منين مزيكا. ايوه كان لسه ما عندوش خبره بقى بالله فنان بقى مزيكا وحاجات كده يعني. ودي كانت بدايه صلاح عبيل. انا اما بشوف ممثل شوفي استاذنا حمدي غيث قال ايه اما جاي اقدم في المعهد فهو بيحب عطيل وكان رئيس لجنة امتحان الدكتور صلاح الدين باشا الوزير الخارجية زمان أيام الملك يعني. فبيقول أول جملة بيقولها حمدي غيث إيه يا لها من شاطرة أخيذة بالألباب. قال أنا قلت الجملة دي وقال خلاص كفاية أنا وصلت. كان بيحكي لنا في المعهد صلاح الدين باشا الجملة دي شاف حمدي غيث كان مصر ويطلع الأول من الجملة دي. أنا بقى التجربة التانية بقى ليه تجارب متعددة. تجربة تانية كنت بتفرج على عيال الحلمية فلقيت مشهد صغير لممثل ودينا أنا أخذت من عرض الصوت بتاع صوته يعني. دينا مين؟ دينا ما أنا أقول لك مين هو مين دلوقتي. أنا إيه بقى إيه نزلت دورت مين ده طلع اسمه طارق لطفي. أنا بقى أدور على لغاية ما إيه لحد ما وجدت قلت له معايا وكنت بروح عند شركات إنتاج أقول لهم ده هيبقى مصر عبقري على أساس ياخدوهم يعني. في بقى التجربة بقى ليه جميلة جدا أستاذ نور دمرداش أنا أخرجت في التلفزيون كمان. فكنت قاعد أنا هو في صالة البروفات. نور دمرداش أساسا مدرس كان مدرس إنجليزي في الدوين الثانوية يعني وخليك بكونش تجارة بس كان مدرس فهو مربي. فقال لي يا رشوان أنا عايز واحد كان برضو ابتدى يشتغل يعني أنا عايز واحد يعمل طالب وبعدين يبقى أستاذ يبقى مدرس في كلية الطب. قلت له والله في واحد يا أستاذ نور ممتاز. قال لي اسمه إيه؟ قلت له اسمه طارق لطفي. قال لا تصور قاعد يشرب قدام السجارة من السجارة. والله زي ما بقول لك كده. قلت له يا أستاذ نور هو بيشرب سجارة دي بتاعته هو بس أنا بتكلم في الناحية الفنية إن هو يعمل الطالب عنده عرض صوتي صوته عريض أما يبقى أستاذ في الجامعة يبقى مقرع. رحت الأسبوع اللي بعده لقيت إيه طارق أنا فرحت أما لقيته. قلت له أنا فرحت إن أنا شافه طبعا كان اشتغل مش دي تاني شغل بعد أنا ما شفته لا كان ابتدى يشتغل. وأنا حتى ممثل له ثقل وفي رحمة الله عليه أنا عندي بسيطة إبراهيم يسري كنت أنا في مسرح الطليعة وشفت صورته هو بقى كان رفيع قوي فإبراهيم أنا حتى بص في الصورة كده أبص في الصورة أقول يا ربي ده شكل جديد ده هيبقى ممثل هايل يعني وأنا ما شفتوش بيمثل. وبعدين قابلته خدته في حضني في اللي قلت له أنت هتبقى ممثل كبير قوي. شفتي بقى في الشهد والدموع والأدوار اللي عملها وبعدين أدوار إبراهيم مرتبة وصعبة جدا إبراهيم لقى يعمل الشر شفت في ليالي الحلمية ما جوز الدكتور ود كان طلق ود لا ود صفية يعني شوفي دور في شر ودور في خير صدقته في كل الأدوار وفي برضو يعني على فكرة القدر وحظوظ الناس بيد الرحمن صحيح. يعني عندك مثلا هننسي لما الممثلة فزة أنا ما بس يا دلوقتي خلاص بقيت فنانة قديرة بقى هو ما كبرت يعني إنما عملت المشهد مع الموت بتاعها في المال والبنون. أحلامي تصلب لي ظهري ويروي يصفى لي ظهري أحلامي تصلب لي مستمعينا الأعزاء، سعدنا الليلة بالفنان القدير الكبير رشوان توفيق، سعداء جدا بهذا اللقاء. ده أنا اللي بسعد إن أنا أشوفك بإذن الله. ربنا يخليك، دايما يوفقك ربنا سبحانه وتعالى يا رب. ربنا يخليك، وإن شاء الله نلتقي مرة ثالثة إن شاء الله على كل خير. 10 مرات يا رب. إن شاء الله يا فندم. كل الشكر لحضرتك الفنان القدير. وتقول إيه بقى المستمعين اللي أنت وحشهم جدا النهارده؟ أقول لهم كل سنة وهم طيبين، وربنا يسعدكم في حياتكم ويجعل حياتكم كلها جنة بإذن الله، ومصر كلها يا رب، مصر كلها في جنة. بنشكر حضرتك يا فندم، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. وكل الشكر لكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.